ولا تعرض لها. يعني المؤلف رحمه انتقد الحديث اللي فيها النقد وقال على فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج هذا ما تعرض له كيفية الفتح الردم. هل معنى أنهم يحفرون من أسفل وأن هذا لا يسمى نقب؟ النقب إنما يكون نقب في الوسط. الله أعلم. نعم. كيف ذكر فيه صحيحة؟ شو يقول إيش؟ ما ذكر هذا ذكر في البدايه. لو كان ذكر في البدايه كان ذكر ان الله ذكر انه ان الحديث قال انه معارض للايه ذكر انه معارض للايه محتمل هذا له وجه. وقوله قال هذا رحمه من ربي في البدايه. كلام الحافظ البدايه والنهايه موجود هنا ولا الدرس القادم كان موجود؟ تراجعون البدايه والنهايه كلام الحافظ على يأجوج ومأجوج كلام الحافظ الكبير وجنب بينه وبين الايه وبين الحديث. لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. الايه فيها انهم ما استطاعوا نقبه والحديث فيها انه فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. الحديث ظاهر انه نقبوا والايه فيها المنع من النقب والحديث الصحيحين. الأخ يقول إنه ذكر الحافظ في البداية. الأخ يقول ذكر الحافظ إنه كان في البداية والنهاية في قصة يأجوج ومأجوج وذكر إنه لا يقول لا تعارض بينهما لأن هذا الآية هذا قبل لا وكلام الحافظ كذلك ولا شرعي أيضا. شكر ذاك تكلم على الحافظ تأثير إن شاء الله. حافظ كذلك نعم في البداية والنهاية نعم في الصحيح معك الصحيحة نعم تأثير صحيح كلام نعم ما ذكر شيء يلحسونه محتمل أنها قد يكون تحريف إذا كان ما لها أصل يلحسونه. وبجريد فيها لا ترى هذا ولا ما فيه بجريد في نفس الأثر هذا يلحسونه فقد تكون تحريف. هذا يقول ان ذكر الحظ كثير ان الايه فيما قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم والحديث بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف كلام كثير رحمه الله. وقوله قال هذا رحمه من ربي اي لما بناه ذو القرنين قال هذا رحمه من ربي أي بالناس حيث جعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج حائلا يمنعهم من العيب في الأرض والفساد. أي قال هذا رحمة من ربي أي بالناس حيث جعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج حائلا يمنعهم من العيب في الأرض والفساد. العيب ولا العيث؟ العيب بالثاء بالنسخة بالباء العبث. نعم بس العيث يعيثون في الأرض فسادا. نعم فإذا جاء وعد ربي أي إذا اقترب الوعد الحق جعله دكا أي ساواه بالأرض. تقول العرب ناقة دكا إذا كان ظهرها مستويا لا سنام لها. وقال تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا أي مساويا للأرض. وقال عكرمة في قوله فإذا جاء وعد ربي جعله دكا قال طريقا كما كان. وكان وعد ربي حقا أي كائنا لا محالة